السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومنته مع تفسير سورة الأحزاب، ومع آيات بينات مباركات عظيمات. قول الله جل ذكره: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذه الآيات الكريمة أيها الأحبة الكرام، كما قال السعدي من نفائس ما قال رحمة الله عليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره الموسوم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: هذه الأشياء التي وصف بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها، هي المقصود من رسالته وزبدتها، وأصولها التي اختص بها، وهي خمسة أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمتي بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا. اسمع، وهذا يستلزم الذكر المبشر والمنذر، والمنذر وما يبشر به وينذر، والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشرون هم المؤمنون المتقون، جعلني الله وإياكم، هم المؤمنون جعلني الله وإياكم منهم، هم المؤمنون والمتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي. لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني، ورتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم. وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذرون هم المجرمون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته هو صلى الله عليه وسلم على ما يدعو إليه، وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريف من ربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذنه، أي بإذن الله تبارك وتعالى، بإذنه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره سبحانه جل جلاله. الخامس سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة، لا نورا يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلم به من الجهالات، وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق، فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمله وأطيبه. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله، والحديث رواه البخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبرني قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن لا إله إلا الله، يعني بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. واسمع، قال الإمام الكثير رحمة الله عليه أيضا: قال وقال البخاري في البيوع، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام، وقال وهب بن منبه: إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في قومك بني إسرائيل، فإني منطق لسانك بوحي، وأبعث أميا من الأميين، أبعثه مبشرا صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من تواضعه وسكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحته قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا، لا يقول الخنا، أفتح به أعينا كمها وآذانا صما وقلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جميل صلى الله عليه وسلم، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، أجعل، وأحمد اسمه، وأهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وألف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة صلى الله عليه وسلم، وأجعل أمته خير أمة أقضيت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم، مصدقين لما جاءت به رسلي، ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يطهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب في الأنصاف، قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوثم بالنهار، وأجعل في أهل بيتي وذريتي السابقين والصديقين والشهداء والصالحين أمته من بعده، اللهم اجعلنا من هؤلاء الكرام، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، وأعز من نصرهم وأيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم، أختم بهم الخير الذي بدأت بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أيها الحبيب الغالي، في هذه الآية الجليلة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتكريم لجميعهم. وانتبه لهذه اللفظة، قال: وهذه الآية تضمنت من أسمائه صلى الله عليه وسلم ستة أسماء، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وسمات جليلة ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة، إلى أن قال: وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى بالشفاء، الله الله، هذا من أجمل الكتب، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: تتبع القاضي عياض، القاضي أبو الفضل عياض في كتاب المسمى بالشفاء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله ومما نقل في الكتب القديمة وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفات عديدة قد صدقت عليه صلى الله عليه وسلم مسمياتها ووجدت فيه معانيها. ونحن الآن كلام القرطبي رحمة الله عليه يستلزم علينا أن نأتي بكتاب الشفاء للقاضي عياض، وهذا الكتاب النفيس كنا درسناه في مسجدنا قديما. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع يا رب العالمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا. قال القاضي عياض رحمة الله عليه: فصل في أسماء صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. قال رسول، ذكر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقد سماه الله في كتاب محمدا وأحمد، فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسم أحمد فأفعل، أفعل تفضيل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد، فهو أجل من حمد وأفضل من حمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حمدا، فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويشتهر بذلك في عرصات تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعث رب هناك مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يعط غيره، ما لم يعط غيره. وسمى أمته في كتاب أنبياء بالحمادين. فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد، محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد، فأحمد يعني وقع منه الفعل لغيره، وقع منه الحمد كثيرا جدا لرب عز وجل، ومحمد وقع الحمد عليه من ربه كثيرا جل جلاله وتباركت أسماؤه. فهو أجل من حمد الله، وهو أعظم من حمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، وهو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك أيضا محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، ولم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو محمد، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم محمد بن أحيح بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلم الأنصاري، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعة السلمي، لا سابع لهم. ويقال أول من تسمى بمحمد محمد بن سفيان، قال: واليمن تقول بل محمد بن اليحمد ابن الأزد. ثم حمى الله تعالى كل من تسمى به باسم محمد أو محمد قبل البعثة، حمى الله تعالى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعي أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما عليه الصلاة والسلام. وأما قول صلوات ربي وسلامه عليه: وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي لهم الأرض، ووعد أنه يبلغ ملك أمته يبلغ ملك أمته أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى ليظهر على الدين كله. وأما الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على زماني وعهدي أي ليس بعدي نبي كما قال وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وسمي عاقبا لأنه عاقب غيره من الأنبياء جاء بعد غير من الأنبياء. وبالصحيح وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، هذا مسلم رحمه الله عليه. وقيل معنى على قدمي أن يحشر الناس بمشاهدتي كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل على قدمي يعني على سابقة، قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقيل على قدمي أي قدامي وحولي أي يجتمعون إلي يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أتباعي حقا ومن يجتمع به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويردون على حوضه ويشربون من يده يا رب العالمين، أي يجتمعون إلي يوم القيامة. وقيل على قدمي يعني على سنتي. ومعنى قوله لي خمسة أسماء، انتبه لهذه الفائدة النفيسة. ومعنى قوله لي خمسة أسماء، قال إنها موجودة في قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة وعند أولي العلم من الأمم السالفة والله أعلم. وأيضا قال الحافظ بن حجر كلاما غير هذا منه، يعني أنها أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه لي عشرة أسماء وإسناد هذا الحديث ضعيف، وذكر منها طه وياسين، ولذلك عدد من أهل العلم نص أن طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إلى أن قال وأما نبي وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفى ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة ويروى المرحمة والراحة وكل صحيح إن شاء الله. الحديث رواه مسلم رحمة الله عليه. ومعنى المقفى معنى العاقب يعني الذي لا نبي بعده. وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط المستقيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال في صفة أمتي إنها أمة مرحومة، ويعني روايات هذا الحديث كلها فيها مقال. وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا، فبعث رب رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم، وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة، اللهم اجعلنا منهم. وأمرها بالتراحم وأثنى عليه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عباده الرحماء، الحديث الصحيحين. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، والحديث رواه الترمذي وأحمد وصحيح لغيره. وأما رواية نبي الملحمة فأشارت إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى وفيه ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم صلى الله على محمد. وروى الحرب في حديث أنه قال أتاني ملك فقال لي أنت قثم أنت قثم. وقد جاءت ألقاب من ألقاب وسمات في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرنا كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي الأمي وداعي إلى الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة صلى الله عليه وسلم. قال وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسمية بالمصطفى والمجتبى. طبعا إخواني يعني كثير من أهل العلم ينازع في هذه الأسماء، يعني بعض أهل العلم جرى على أن كل وصف للنبي يكون اسم له صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قالوا لا هذه الأوصاف لا تكون أعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بل تكون صفات. وإنما أسماء ما جاءت أعلاما له صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ما جاء في الكتاب والسنة. وسنذكر إن شاء الله تعالى كلام العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في ذلك إن شاء الله. قال: ومنها كتسميته المصطفى والمشتبى وبالقاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع والمشفع والمتقى والمصلح والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن والصادق عليه الصلاة والسلام والصدوق والهادي وسيد ولد آدم. اللهم احشرنا في زمرته يا رب، اللهم لا تحرمنا اتباعه ما حيينا واختم لنا بكل خير، وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين. ومن أسماء في الكتب المتقدمة على القرآن: المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق ومعنى البار قليط في الإنجيل. وقال ثعلب: البار قليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ومن أسماء في الكتب السالفة أيضا ماذ ماذ، ومعناه طيب طيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من أسماء في الكتب السالفة أيضا الخاتم والحاتم. قال ثعلب: الخاتم الذي ختم الله به الأنبياء، والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، أوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقابه كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن معنا كلام نفيس جدا من أنفس ما كتب للعلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. قال: صنف العلماء في جميع قال ألف في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ألف في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدة مؤلفات، وذكر ذلك في معجم المناهي اللفظية رحمة الله عليه. قال: ألف في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدة مؤلفات، وفي كشف الظنون وذيليه تسمية 14 كتابا كما في معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي للشيخ عبد الله بن محمد الحبش اليماني ويال ابن دحية والقرطبي والرصاع والسخاوي والسيوطي وابن فارس وغيرهم، وتبحث مستفيضة في كتب السير والخصائص النبوية والشروح الحديثية كما في عارضة الأحوزي، وقد طبع منها الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة اللهم صل وسلم وبارك عليه للسيوطي. ثم أيضا قال رحمة الله عليه: جعل بعضهم كعدد أسماء الله. يعني قبل ذلك نقول: اختلف العلماء في أسماء كثيرة هل تصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فأدى ذلك إلى اختلاف في تعداد أسمائه. ومن أهم أسباب الخلاف أن بعض العلماء رأى أن كل وصف كما ذكرت وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم يكون من أسمائه، فعد من أسمائه مثلا كما في الآية التي معنا: البشير الشاهد والمبشر والنذير والداعي والسراج المنير، كما ذكر القرطبي وكما ذكر القاضي عياض رحمة الله عليه وغيرهما. في حين قال آخرون من أهل العلم أن هذه أوصاف وليست أعلام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: بعض هذه المذكورات صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز، ذكر ذلك في تهذيب الأسماء واللغات. وقال السيوطي أيضا في تنوير الحوالك: أكثرها صفات. قال العلامة بكر بن عبد الله وزيد رحمة الله عليه: جعلها بعضهم كعدد أسماء الله الحسنى 99 اسما، وجعل منها نحو 70 اسما من أسماء الله تعالى، وعد منها الجزولي في دلائل الخيرات 200 اسم، وأوصلها ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى نحو 300 اسم، وبلغ بها بعض الصوفية 1000 اسم، فقال لله 1000 اسم ولرسول صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. وقال: الذي له أصل في النصوص إما اسم وهو القليل أو وصف وهو أكثر، وما سوى ذلك فلا أصل له، فلا يطلق على الحبيب صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حماية من الإفراط والغلو. ويشتد النهي إذا كانت هذه الأسماء والصفات التي لا أصل لها فيها غلو وإطراء، وهذا القسم هو الذي يعنينا ذكره في هذا المعجم، معجم المناهي اللفظية الذي ألفه العلامة بكر بن أبو زيد رحمة الله عليه. قال: وللتحذير من إطلاق ما لم يرد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، وما ظنتها كتب الطرق والأوراد والأذكار البدعية مثل دلائل الخيرات للجزولي، ومنها أحيد وحيد، كل هذه مبتدعة، منح مدعو غوث غياث مقيل العثرات صفوح عن الزلات صفوح عن الزلات خازن علم الله بحر أنوارك معدن أسرارك موت الرحمة نور الأنوار السبب في كل موجود حاء الرحمة ميم الملك دال الدوام قطب الجلالة السر الجامع الحجاب الأعظم آية الله. وقد كانت هذه الأسماء يطبع منها اسم على هذه النفيسة الجليلة حتى تعلم شرف السادة العلماء الداعين إلى السنة وإلى كتاب الله تعالى والسير على هدي سلفنا الصالح. وقد كانت هذه الأسماء يطبع منها 99 اسما في الغلاف الأخير للمصحف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يطبع منها 99 اسم في الغلاف الأخير للمصحف، ويثبت في غلافه الأول 99 اسما من أسماء الله تعالى. يبقى الأول الغلاف الأول في أول المصحف يطبع 99 من أسماء الله، وفي الأخير الغلاف الأخير يطبع 99 اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك في الطبعة الهندية. قال: ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فضل في التنبيه على تجريد القرآن منها، فجرد منها جزاه الله خيرا، وأيضا هي مكتوبة على الحائط القبلي للمسجد النبوي الشريف، وفق الله من شاء من عباده لتجريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد عنه، والله المستعان. ما شاء الله، رحمهم الله، سنة وكتاب وعقيدة وأثر، نسأل الله أن يحيينا عليها يا رب العالمين. ولذلك يا أخواني الشيخ ابن باز وسئل: هل ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لا ياسين ولا طه، بعض الناس يظن ذلك، وليست من أسماء لا طه ولا ياسين ولا غيرها من فواتح السور عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وسئل الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك: هل الهادي اسم من أسماء اسم أم صفة؟ فقال: اسم وصفة، هو البشير النذير، البشير النذير اسم وصفة، وهو الهادي صلى الله عليه وسلم، لكن الهادي في حق غير الهادي في حق الله. جعل أيضا عمم رحمة الله على الجميع. وهنا فائدة جليلة، قال الحافظ ابن حجر أيضا: حتى تعلم أن بعض العلماء الكبار يعني جعل بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. قال الحافظ ابن حجر: ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير، وفيه أيضا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر. يعني الحافظ ابن حجر جعل ذلك من أسمائه. وكما ذكرت أنه قال في حديث جبير بن مطعم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر. قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أنه أراد لي 5 أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها، عليه الصلاة وأتم السلام. أخي وحبيبي، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهدا على أمته ليكون فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك شاهدا لله بوحدانيته، شاهدا على وحدانية الله، فهو شاهد عدل وصدق عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك صلى الله عليه وسلم يشهد على سائر الأمم، فإنه في الحديث الثابت الصحيح في عرصات القيامة مولانا عز وجل يقول لنوح: يا نوح، يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير. سبحانه، 950 عام قضاها ويقول في الدعوة، ويقول: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صلى الله عليه وسلم. إذن يشهد لله بالوحدانية، ويشهد على الأمة بالبلاغ، ويشهد على الأمة على المحسنين وعلى المسيئين، يشهد على المحسن وعلى المسيء، ويشهد على سائر الأمم عليه الصلاة وأتم السلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هذه مهمة الرسول العظيمة، الدعوة إلى الله عز وجل. وما أبرك الدعوة إلى الله عز وجل وأحسنها وأعظمها أجرا. ومولانا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهي وظيفة الأنبياء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله عن هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وأيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب اجعلنا منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حتى تبلغ الدعوة عن الله وعن الرسول ما استطعت. فهذا أشرف ما يمكن للعبد أن يقوم به. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله البركة والتوفيق. وشرف العالم شرف عظيم، وشرف طلب العلم عظيم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الله أكبر. ولا تنسى الحديث العظيم الجليل: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء يصلون على معلم الناس الخير. فنسأل الله أن يعيننا على الدعوة إليه وأن يبارك لنا فيها يا رب العالمين. والآن القيم يقول: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. فالعلم العلم يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، ليعلم الداعي إلى الله أنه لا يمكن أبدا أن يدعو إلى الله فقط بسبب علمه، أو بسبب عافية أنه معافى وصحيح، أو بسبب أنه عنده فراغ من الوقت. لا والله، يأذن لك ربك أنت يا عبد الله فيأذن لك فيستعملك. هذا هو عين شرف الله وأفضل شرف يشرفك الله به. يأذن لك بأن تقوم برسالة الأنبياء التي حملوها وتدعو إلى الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته. وكم من إنسان عنده علم ولم يوفق الله تعالى الدعوة، وكم من إنسان دونهم بكثير في العلم جعل الله له تعالى القبول ووفقه الله تعالى الدعوة إليه. فاعلم هذه جيدا حتى لا تغتر ما عندك، ولا أبدا تركن إلى شيء إلا إلى الله، ودائما سر ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يجنبنا الخزلان وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. أذن لك، استعملك لدينه واستعملك في دعوته، أذن لك، جعلك تدل العباد على الله جل جلاله. أي شيء أعظم من هذا؟ لا شيء أشرف منه، لا جمع الأموال ولا ارتقاء المناصب ولا الجلوس في أعظم القصور، والله أبدا لا تدانيها لذة ولا نعمة. وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: سماه الله تعالى سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا منيرا، سراجا وهاجا، والخلق كلهم محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج. أنت تحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى التفقه في دينه أعظم من حاجتك إلى الشمس والهواء والماء. قال: فإن هذا يحتاجون إليه في وقت دون وقت، السراج الوهاج الشمس، وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانية. وقال في زاد المعاد: والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ذكر في هذه الجملة المبشرين وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة، وذكر المبشر به هو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم جل جلاله وثوابه والنجاة من سقطه وعقابه. وهذا ما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه، على ما يرهب منه، ما يرهب منه، ليكون عونا على الكف عما حرم الله. ولما كان ثم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن والكفار ظاهرا وباطنا، نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره من طاعتهم، فقال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي لا تطع الكافرين والمنافقين في كل أمر يصد عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي هذا أذاهم، بل لا تطعهم ودع أذاهم، فإن ذلك جالب لهم، ودع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله، وتوكل على الله في إتمام أمرك وخذلان عدوك، وكفى بالله وكيلا. توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. وقال القرطبي رحمة الله عليه: ودع أذاهم، أي دع أن تؤذيهم مجازاة على أذيتهم إياك، فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم والصفح عن زللهم. ثم قال: ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين، وناسخه آية السيف، وفي معنى ثاني أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك ولا تشتغل به. فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل، وهذا التأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيف. قال ابن عاشور: يا إخواني، في قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وافض علينا من بركاتك يا رب العرش العظيم. قال ابن عاشور: الفضل هو العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية، فالفضل كناية عن العطية أيضا، لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية، والمراد أن لهم ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم، يعني فضلا كبيرا. فضلا، الفضل يطلق على العطية ويطلق على العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. قال فالمراد أن لهم ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم. قال مولانا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهلها يا كريم. وصف ووصف كثيرا، ووصف كثيرا يعني بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وصف كبيرا مستعار. يا أيها النبي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وصف كبيرا مستعار للفائق في نوعه. ثم ذكر يعني هنا كلمة ذكرها ابن عطية في ختام تفسيره، عفوا ذكرها نعم ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، قال لنا أبي ما أجملها وأطيبها وأبردها على قلوب المؤمنين، نسأل الله أن يصلح أبناءنا. قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله، اللي هي ماذا يا إخواني؟ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال الإمام أبو محمد بن عطية عبد الحق الأندلسي، قال لنا أبي: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله، لأن الله سبحانه قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بين الفضل الكبير ما هو في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قال: فالآية التي في هذه السورة خبر، الآية في سورة الأحزاب خبر، بشر المؤمنين لهم فضلا كبيرا، لكن تفصيلها أين؟ قال: والتي في حاميم عين سين قاف الشورى يعني تفسير لها، تفسير لها. فنسأل الله تباركت أسماؤه وتعالى صفاته أن يكرمنا بكرامته، وأن يرزقنا الفضل الكريم الكبير من فضل الله جل جلاله، وأن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفر، ولا عيبا إلا ستر، ولا هما إلا فرجه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.